الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: أو يلقيه من شاهق. العبارة التي قال رحمه الله: مثل أن يجرحه بما له مور في البدن، أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أو يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شاهق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن القتل يكون على صورتين: إذا كان قتل عمد يوجب القصاص والقود، الحالة الأولى أن يكون القتل مباشرة، والحالة الثانية أن يكون بالسبب، بمعنى أن يتعاطى فعل شيء يؤثر في حصول القتل، وهذا ما يسميه العلماء رحمهم الله بقتل السببية. والمصنف رحمه الله ذكر النوعين: القتل المباشر وقتل السببية. والقتل المباشر ينقسم إلى قسمين أيضا: إما أن يكون بآلة جارحة لها مور ونفوذ في البدن، مثل السكاكين والسيوف والخناجر ونحوها كما ذكرنا في المجلس الماضي، وإما أن يكون بغير المحدد، مثل الضرب بالآلات التي لا تجرح ولكن تقتل، كتكرار الضرب بالخشب الذي يقتل مثله غالبا إن كرر الضرب به، ومثل ما ذكر المصنف رحمه الله القتل بالحجر. فالضرب بالحجر والرمي بالحجر القاتل يعتبر من قتل العمد، وفصلنا في هذه المسألة. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله عبارة: أو يلقي عليه حائطا. وذكرنا أن إلقاء الحائط على الشخص مثل ضرب الحجر، ولكن من جهة يعني المقاربة بين القتل بهما، المقاربة بينهما من جهة كون العلماء رحمهم الله ذكروا الصخرة الكبيرة، فقالوا إن قتل الحجر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون بحجر صغير، وذكرنا أنه لا يعتبر قتل عمد إلا إذا ضربه بحجر صغير في مقتل يقتل مثله غالبا، أو كان الشخص الذي ضرب بهذا الحجر الذي لا يقتل مثله غالبا عامة الناس يكون مريضا أو طفلا صغيرا أو شيخا كبيرا ونحو ذلك، يتأثر بمثل هذا الحجر. ثم بعد ذلك الحجر الكبير فيه تفصيل: تارة يرمى مثل حجر من جنيق في القديم، وتارة يدحرج على الشخص مثل ما يقع في الصخرة الكبيرة، يكون تحتها شخص أو يكون في موضع فوقه صخرة فيأتي شخص ويدحرجها عليه، يكون هذا مثل إلقاء الحجر. فمن دقة المصنف رحمه الله لم يقل ودحرج عليه صخرة، ولكن قال: أو يلقي عليه حائطا. إلقاء الحائط بناء على هذا يتبع القتل المباشر، لكن العلماء في الأصل ذكروا من السببية الحائط، أن من بنى حائطا ثم جاء الغير ودفعه عن الغير ففيه سببية ومباشرة. سببية من جهة أنه من بنى الحائط، والمباشرة بالنسبة لمن دفعه عن الغير. أو يلقي عليه حائطا، يشترط أول شيء أن يكون الحائط كبيرا يقتل مثله في أغلب الأحوال، أن يكون الحائط كبير الحجم بحيث لو سقط على الشخص أو سقط على آدمي في الغالب أنه يقتل. الشرط الثاني أن يكون الشخص لا علم عنده، لا يعلم أن هناك من يريد أن يدفع الحائط عليه، أو غرر به شخص فأجلسه تحت الحائط ثم ختله وخدعه فألقى عليه الحائط. فلو كان الحائط صغيرا لا يقتل مثله، فإننا ننظر إذا كان الحائط صغيرا ننظر في الشخص الذي سقط عليه الحائط ونفصل فيه، إن كان كبيرا والحائط لا يقتل مثله غالبا فهذا ليس بقتل عمد، لأن الغالب أن الحائط لا يقتله. وإن كان الشخص صغيرا كالطفل الرضيع والطفل الصغير والصغير والصبي سنه وحجمه، الغالب أنه لو سقط عليه مثل هذا الحائط وإن كان لا يقتل غالب الناس لكن يقتل مثل هذا فإنه قتل عمد. وهكذا لو كان الذي قتل شيخا كبيرا أو مريضا يقتل بأقل شيء، فإلقاء الحائط الصغير عليه قتل عمد يوجب القصاص. إذن يشترط أن يكون الحائط مثله يقتل، وإذا كان مثله لا يقتل في غالب الأحوال وغالب الناس نفصل في الشخص الذي ألقي عليه الحائط. ننتقل إلى الشرط الثاني، أن يكون الشخص لا يعلم المقتول. فإن كان يعلم أنه سيلقى عليه الحائط نظرنا وفصلنا، إن كان بإمكانه الهرب والدفع عن نفسه ولم يهرب ولم يدفع عن نفسه فإنه حينئذ لا قصاص، لأنه قصر في حفظ نفسه كالذي أمر غيره أن يقتله. لأن في هذه الحالة بإمكانه أن يهرب وبإمكانه أن يدفع الضرر عن نفسه، فتقصيره في ذلك وامتناعه من الهرب والنجاة بنفسه كمن قال لغيره اقتلني، وفيه التفصيل، فمن قال لغيره اقتلني فإنه لا يقتل القاتل على تفصيل عند العلماء رحمه الله ليس بقتل عمد. المسألة الآن عندنا أن يعلم وبقدرته بإمكانه أن يفر ويهرب ويهرب ولا يحصل القتل فقصر في ذلك فلا قصاص عن القاتل، وحينئذ يتحمل الشخص كما ذكرنا المسؤولية. لكن لو أنه علم وتعاطى أسباب الهرب وأسباب الفرار ولكنه لم يفلح شيء من ذلك فقتل، فإنه يعتبر مقتولا قتلا عمدا ويجب القصاص عن القاتل، لأن علمه لم يؤثر وتعاطى الأسباب والأسباب لم تؤثر، فحينئذ وجود العلم عدمه على حد سواء. إذن يشترط أن يكون الحائط يقتل مثله غالبا في أغلب الأحوال. ثانيا أن يكون الشخص لا علم عنده بذلك. الشرط الثالث أن يحصل الزهوق وخروج الروح والموت بعد إلقاء الحائط مباشرة، أو يكون مستتبعا لحكم قتل الحائط، وبناء على ذلك نفصل. فإن دفع الحائط عليه فسقط الحائط ومات الشخص مباشرة فوجها واحدا على أنه قتل عمد ويجب القصاص. وأما إذا عاش بعد سقوط الحائط عليه نظر فيه، فإن كان حاله حال الذي أنفذت مقاتله وصار بحالة مثل حالة السكرات أو حالة المقارب للموت، فإن القاعدة أنه ينسب لأقرب حادث فهو ميت بالجدار لا بغيره، ويحكم بالقصاص والقود ولا يؤثر هذا التأخير لأنه في حكم الميت. لكن لو أنه بقي بعد سقوط الحائط عليه وبه جراحات يمكن علاجه وتداويه ونجاته، يفصل فيه التفصيل الذي ذكره العلماء رحمهم الله، إذا تعاطى الأسباب هل بإمكانه تعاطى المعالجات أو ليس بإمكانه، وهل يوجد من يعالجه أو لا، تحكم على حسب تقصيره وعدمه فهو قتل حمد إذا كان مثلا في برية وليس هناك من ينقذ ولا من يقوم به ونزفت جراحاته حتى هلك فقتل عمد، لأن الزهوق حصل بسراية الجرح ولم يوجد يعني في برية ولم يوجد عنده أحد ولم يمكنه الصراخ ولم يمكنه الاستغاثة بعد الله بأحد، فحينئذ يكون قتل عمد. طبعا المصنف رحمه الله قال يلقي عليه حائطا، في حكم إلقاء الحائط إسقاط الخرسانات في زماننا، فمثلا لو رفع خرسانة ثم رماها على نائم فقتله فكإلقاء الحائط عليه. فإذا كان يعلم النائم فيه تفصيل، إذا كان يعلم وجاء نام وهو يعلم أنه سيقتل إذا انفرط في حفظ نفسه، إذا كان علم صرخ عليه أحد ونبهه ولكنه تساهل وتلاعب في حفظ نفسه، نفس التفصيل الذي ذكرناه في إلقاء الحائط. في حكم إلقاء الحائط أيضا سقوط السقف على الشخص، مثلا في زماننا الجرافات، لو أنه علم أن في هذه الغرفة شخصا أو أشخاص فجاء بالجراف وهدم قواعد البيت أو أركان الغرفة فسقطت عليهم فقتلتهم، فإنه كإلقاء الحائط والقتل بالحائط، وحينئذ يكون قتل عمد ويفصل فيه بنفس التفصيل. في حكم أيضا إلقاء الحائط أن يسلط الماء على أساس الغرف والبناء فيختل من بداخل ذلك المسكن حتى يخر عليه السقف ويقتله، كل هذه الصور في حكم إلقاء الحائط على الشخص، وفيها التفصيل الذي ذكرناه. فإذا إذا إذا تبين هذا فإنه لا بد من النظر في الشيء الذي يلقى والشخص الذي يلقى عليه والحالة التي حصل بها الزهوق والقتل. يبقى السؤال، لو أن شخصا بنى حائطا، نحن الآن بينا أنه لو جاء شخص ودفع الحائط على غيره فقتل أنه قاتل، يبقى السؤال في الشخص الذي بنى الحائط هل عليه مسؤولية، هل عليه شيء؟ الجواب أنه من العلماء من أطرق الحكم فقال لا شيء عليه، ومن بنى حائطا فمن حقه أن يبني لأن البناء من حقه ولا شيء عليه، وحينئذ صحيح أن الحائط سبب في القتل والزهوق، ولكن المباشرة لفعل الجريمة أسقط حكم السببية، وهذه القاعدة المعروفة، المباشرة تسقط حكم السببية. وسنبين أن هذه القاعدة لها ثلاث هذه المسألة فيها ثلاث صور: اجتماع السببية والمباشرة، تارة تقدم السببية وتارة تقدم المباشرة وتارة يجمع بين المتسبب والمباشر، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها في صور السببية. فالشاهد أن من بنى الحائط إذا بناه وجاء شخص ودفعه فالجريمة وقعت بالدفع ولم تقع ببناء الحائط، والقتل والزهوق حصل الفعل المؤثر فيه هو الدفع وليس بناء الحائط، لأن بناء الحوائط لا يقتل الأنفس ولا يجب زهوق الأرواح ولذلك لا يؤثر، لكن لو أنه بناه من أجل أن يقتل به الغير فهذا في تفصيل في مسألة قتل الجماعة والاشتراك في تعاطي الأسباب، لأن القتل جماعة إذا اجتمع أشخاص على قتل شخص تارة تكون المباشرة من واحد والسببية من غيره، وتارة تكون مباشرة من اثنين وتكون السببية من أقل عددا أو عدد مساوي، يأتي تفصيلا إن شاء الله في قتل الجماعة. قال رحمه الله يلقي عليه حائطا، حائطا نكرة، والحائط هو الجدار، يكون من اللبن، يكون من الحجر، يكون من الإسمنت في زماننا، فهو قال يلقي عليه حائطا وعمم لأن النكرة تفيد العموم لكن التفصيل ما ذكرناه. نعم. أو يلقيه من شاهق. قال رحمه الله أو يلقيه، أن يلقي المقتول من شاهق، والشاهق هو المكان المرتفع، والمكان المرتفع في القديم مثلا قمم الجبال العالية وأطرافها أيضا، لا يشترط أن يصل إلى القمة، بل العبرة أن يكون المكان الذي حصل منها الدفع والرمي عاليا، لو سقط منه الإنسان هلك. في حكم قمم الجبال أسطح المنازل، لكن في زماننا العمائر أسطح العمائر، الأدوار العالية من العمائر، أبراج الحديد، لو أنه صعد به إلى برج عال فدفع أو دفعه من برج عال، أبراج الماء، كل هذا يعتبر من الشواهق، لكن الشرط أن يكون ارتفاعه يوجب الزهوق. من سقط من هذا الارتفاع الغالب فيه أنه يهلك. فإن كان مثله قريبا، كان مثله لا يقتل، بأن كان قريبا ما يوجب الزهوق وقد ينجو منه الإنسان غالبا، فيفصل فيه بالنسبة للشخص. فمن رمى رضيعا، طفلا رضيعا من فوق غرفة، من سطح غرفة، قد يموت الرضيع لأن مثله لا يتحمل هذه المسافة، بخلاف الرجل السوي لو ألقي من فوق غرفة 3 أمتار قد لا يقتل ولا يموت. من رمى شيخا كبيرا ضعيف البنية حطمة، من رمى مريضا به مرض وبه آفة، ولكن هذا المرض أقل شيء يوجب معه يحصل معه الزهوق والموت، فهذا يفصل فيه إذا كان الارتفاع غير شاهق. لكن المصنف قال من شاهق، وهذه دقة من المصنف رحمه الله، لأنه راعى الأغلب، راعى أغلب ما يحصل به الزهوق، ولكن هذا لا يمنع في المسائل الخاصة والأحوال الخاصة أن يفصل فيها مثل ما ذكرنا. ومحل المطولات، قال رحمه الله يلقيه من شاهق، سواء يلقيه بالرمي مثلا يكتفه ويربطه ثم يأتي ويرميه من شاهق، أو يلقيه بالدفع يتركه على غفلة ثم يدفعه من شاهق، أو يلقيه بالمغالبة يعني يحاول فينتبه الشخص فيدفع ويتدافع حتى يلقيه ويموت. أيضا في حكم الشواهق مثلا ما يقع من الطائرات، لو أنه ألقاه من طائرة وكانت على ارتفاع يقتل مثله، فحينئذ يعتبر قتل عمد. هذه الصور كلها الشرط فيها تحقق أن يكون الارتفاع يقتل مثل المقتول غالبا، أو يقتل غالب الناس غالبا، يقتل الناس غالبا. طيب، الشرط الأول أن يكون الارتفاع مثل ما ذكرنا مؤثرا. الشرط الثاني أن لا يعلم الشخص الذي يلقى أنه سيلقى، مثل ما ذكرنا أنه أخذ على غرة أو مثلا غافله بشيء ينظر إليه ثم دفعه والعياذ بالله ورماه، أو كان يعلم ولكنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، مثلا من حمل مكتف إلى سطح العمارة ثم رمي، فإنه يعلم أنه سيرمى لكنه لا يملك أن يدفع عن نفسه، فعلمه وجهله على حد سواء، لا تأثير له في الحكم. إذن أن لا يعلم، أو يكون عالما عاجزا عن الدفع وصرف البلاء عنه. كذلك أيضا يشترط أن يكون القتل والزهوق والموت حصل بالارتطام أو بالتردي من الشاهق لا بشيء آخر، وهذه ما يسمونها مسألة الحائل. تفصيل ذلك أنه أخذه وصعد به إلى سطح العمارة، سواء رماه من طرف العمارة أو رماه في داخل العمارة مثل ما يقع في المناور، يعني مو شرط أن يرميه إلى الخارج إلى الشارع من أي مكان، ما دام أنه يهوي به إلى مكان يعني يقتل مثله غالبا فلا إشكال. فإذا رماه من الموضع العالي وارتطم بالأرض ميتا فقتل عمد، لأنه تمحض زهوق الروح وخروج الروح بالارتطام على الأرض أو بفعل التردي، مثل ما يقع على الجبال الشاهقة لو أنه صعد به على جبل ثم غرر به ودفعه فإنه يتردى ويتدحرج على نتوء الجبال، وهذه تقتل، يعني قد تصيب مقتل فيه فيقتل قبل أن يصل إلى الأرض. فالقتل في كلتا الصورتين حصل بالتردي، إما مآلا حينما سقط على الأرض واتطم، وإما بالتردي نفسه يعني قبل أن يصل إلى مآل التردي. ففي كلتا الصورتين قتل عمد، لكن قتل عمد لماذا؟ لأن الموت والزهوق وخروج الروح حصل بالارتطام وهذا سببه المؤثر فيه، أو حصل بالتردي الضرب بالنتوء الجبل أو تعاريج الجبال أو تعاريج الأشياء العالية مثل ما يقع في الزوائد في العمائر ونحنها إذا هشمت أعضاءه وقتلت، فهذا لا إشكال فيه أن الموت حصل بهذا التردي. لكن لو أن الموت والزهوق حصل بسبب آخر مثل ما ذكر الأئمة والعلماء رحمه الله أن يلقيه من شاهق وقبل أن يصل إلى الأرض يتعرضه شخص بسيفه فيقده نصفين، وهذا يقع في بعض الأحيان، يجعل السيف ثم يأتي في خاصرة أو في الموضع الوسط من الجسم فينزل الساقط على السيف هذا فيقسم يقول قده بالسيف يقطعه فيموت، فيكون الموت والزهوق بالقد لا بالتردي ولا بالارتطام، فحينئذ القاتل صاحب السيف وليس المردي. وهذه من الصور التي قدمت فيها المباشرة أيضا على السببية، لأن التربية سببية والتعرض بالسلاح هو الذي حصل به الموت. صحيح أنه لو وصل إلى الأرض لمات وهلك، ولكن هذا الاعتراض هو الذي أزهق الروح، وحينئذ يكون هذا من تقديم المباشرة على السببية. وقد ذكرنا أنه تارة تقدم السببية على المباشرة، وتارة تقدم المباشرة على السببية، وتارة يحكم بالاثنين. تقدم المباشرة على السببية مثل هذه المسألة، فإن الذي باشر القتل هو صاحب السيف. في زماننا لو أطلق عليه نارا قبل أن يصل إلى الأرض، شخصان أخذ شخصا يريدان قتله وحرص كل منهما على قتله، فأما الأول فدفعه من فوق العمارة مثلا، وأما الثاني فأطلق عليه النار فينظر، فإن كان طلق النار قد أصابه في مقتل، الغالب أنه يزهق الروح قبل الوصول إلى الأرض، فالقاتل صاحب الطلق. وإن كان الذي أصابه من الطلق في مكان لا يقتل، فالذي قتل هو الارتطام بالأرض، وحينئذ لا يحكم. طبعا هناك مسألة وهي مسألة الجرح، لأنه جرحه قبل موته صاحب الطلق، يصبح حصل جرح وقتل ويفصل فيه. ومن هنا يعني انظروا كيف ترابط الفقه. الآن هنا عندنا في القتل ممكن في الصيد، لو أنه مثلا رأى شاة ساقطة من فوق الجبل وقبل أن تصل إلى الأرض أطلق عليها النار، فإنه إذا أصابها في مقتل وقتلها صيد يحل أكله، وإن أصابها في غير مقتل وارتطمت في الأرض فإنها متردية، والله حرم المتردية والنطيحة والميتة. فهذا راجع إلى استقرار النفس، فإذا كان استقرار نفس واقع مع حصول هذا الطلق والعيار الناري، فحينئذ يحكم بأن القتل وقع بالارتطام لا بالطلق، والعكس بالعكس. فإن كان في مقتل فإنه يكون حينئذ القاتل هو المباشر وليس الذي ألقاه من الشاهق. السببية والمباشرة إذا اجتمعا تقدم المباشرة على السببية كما في مسألة القد بالسيف في من رمي من شاهق، وكما في مسألة من حفر بئرا وجاء شخص ودحرج الغير فيه فمات، فإن الذي حفر متسبب والذي دفع مباشر، فتقدم المباشرة على السببية. ومن هنا قالوا في القاعدة تقدم المباشرة على إن المباشرة تسقط حكم السببية. القاعدة تقول المباشرة تسقط حكم السببية في مسألة بناء الجدار وحفر البئر ومسألة القد بالسيف في التربية. من المسائل هذه صورة من الصور التي تقدم فيها السببية على المباشرة، وهي العكس، أن يشهد شهود بالزور على شخص أنه زان وهو محصن فيرجم فيقتل، ثم يرجعون عن شهادتهم، ثم يرجع الشهود عن شهادتهم ويقولون تعمدنا قتله، فحينئذ الذي تسبب في القتل الشهود، والذي باشر القتل القاضي بالحكم والمنفذ الحكم القاضي، فحينئذ القاضي والمنفذ لا يتحملان المسؤولية مع أنهما باشرا القتل، لكن الذي يقتل هم الشهود، قالوا تعمدنا قتله لأنها سببية ولكنها أقوى من المباشرة. تجتمع السببية مع المباشرة ويكون لاثنان مسؤولان وقاتلان، مثل أن يهدد شخصا ويقول له إن لم تقتل فلانا أقتلك، اللي هو الإكراه، فحمل السلاح عليه وقال له إن لم تقتل فلانا أقتلك، فقام المكره المهدد وقتل من طلب منه قتله، فحينئذ يقتل الآمر والمأمور. الآمر لأنها سببية مؤثرة موجبة للزهوق ومحصلة للزهوق، والمنفذ لأنه فدى نفسه بقتل أخيه فليس بمكره، لأن شرط الإكراه أن يهدد بشيء أكبر كما سيأتينا إن شاء الله في مسألة قتل المكره. في هذه الحالة اجتمعت السببية والمباشرة فوجب القصاص على المتسبب وعلى المباشر. فالمسألة الشاهد التي معنا وهي مسألة القد بالسيف جعلها العلماء من تقديم المباشرة على السببية. نعم. أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص. عفوا، قلنا الشرط الأول أن يكون شاهقا يقتل مثله، الشرط الثاني أن لا يمكن الشخص الفرار والنجاة مثل ما ذكرنا، والشرط الثالث أن يحصل الزهوق بالارتطام بالأرض لا بسبب عارض مثل ما ذكرنا في السيف، الشرط الرابع أن يموت بعد الارتطام مباشرة فيكون موته بالتردي والارتطام، فلو عاش بعد التردي نظرنا، فإن كان قد استنفذت مقاتله وحصل في عداد الأموات فعاش قليلا ثم مات، فإنه قتل عمد يوجب القصاص، وبقاؤه بعد التردي وبعد الارتطام وجوده وعدمه على حد سواء لأنه في حكم الميت. وأما إن بقي وعاش ثم بعد ذلك مات نظر، إن كان من جراح تنزف ومن بسبب اعتلال الجسم حتى استنفذت مقاتله وهلك، فإنه في حكم ما تقدم وينسب لأقرب حادث. هذه قاعدة تقول ينسب لأقرب حادث، لها فروع كثيرة في العبادات والمعاملات. في العبادات مثلا لو أن شخصا رأى على ثيابه المني ولا يتذكر متى احتلم، فينسب إلى أقرب حادث آخر نوم نامها يغتسل ويعيد الصلاة منها، فلو نام بعد العصر ونام بعد الفجر ونام في الليل ووجد المني في المغرب، فإنه ينسب إلى نومة الظهر، إذا نام بعد العصر ينسب إلى نومة العصر، إذا بعد الظهر إلى نومة آخر نومة نامها ويعيد الصلاة من آخر نومة نامها. هذا في العبادات. في المعاملات في الجنايات هنا ينسب لأقرب حادث، فإذا استنفذت مقاتله ومات فأقرب حادث الارتطام، وحينئذ يحكم بأنه مقتول قتل عمد ويجب القصاص على قاتله. نعم. أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. قوله رحمه الله أو يلقيه من شاهق، لما قال يلقيه من شاهق شرع في القتل بالسببية كما ذكرنا. الصور الأولى أن يجرحه مثل أن يجرحه بما له مور، أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أو يلقي عليه حائطا، قلنا هذه كلها مباشرة. من قوله أو يلقي أو يلقيه من شاهق، يلقيه من شاهق شرع في القتل بالسببية، والقتل بالسببية أو يلقيه من شاهق يعتبر العلماء هذه الصورة أو يلقيه من شاهق من صور الإلقاء في التهلكة. عندهم قتل السببية يقوم على طبعا في قتل بالسببية، قتل بالشطر، بالشرط، قتل بالعلة، قتل بالتغرير، كلها صور لقتل عمد وفيها تفصيل. لكن قتل السببية هنا من صوره الإلقاء في المهلكة، والإلقاء في المهلكة يشمل الإلقاء من شاهق، هذه حالة، الإلقاء في نار تحرق ويهلك فيها، هذه حالة، الإلقاء في ماء يغرقه وهذه حالة، الإلقاء في زبية أسد أو في جحر فيه أسد أو في حية أو عقرب سامة قاتلة ولا يستطيع الفرار، هذه كلها يصفها العلماء بالإلقاء في المهلكة، كلها صور للإلقاء في المهلكة. شرع رحمه الله في أن يلقيه من شاهق، نعم، أو في نار أو ماء يغرقه، أو في نار، النار معروفة، والإلقاء في النار طبعا يشترط أن تكون النار قاتلة أو يقتل مثلها، وهي النار التي تزهق الروح غالبا، إما مباشرة في النار الشديدة والمتأججة والقوية، أو تكون ببطء، تقتل ببطء وهي أشد عذابا والعياذ بالله، وتكون المدة التي استغرقها بقاؤه في النار تحت ضغط القاتل ومحاصرته كافية لإزهاق الروح. إذن يشترط في النار أن تكون قاتلة غالبا، وإذا لم يكن مثلها قاتل غالبا بأن كانت ضعيفة، نظرنا في المدة التي ألقاه فيها، فإن كانت مدة، يقول طبعا يا إخوان من باب المناسبة، هناك الطب الشرعي، ما يسمى بالطب الشرعي وعلم السموم في الطب، هو علم خاص في الطب يتخصص فيه بعض الأطباء في هذه الأشياء القاتلة، هم أهل الخبرة وهم الذين يرجع إليهم القاضي ويرجع إليهم للقول أنه فعلا هل هذه النار يعني تزهق أو لا تزهق، درجة النار، طبيعتها، المواد المشتعلة، هذا كله أمر يعني ليس مرتجلا، يعني إنما يكون بضوابط، ولا بد من الرجوع فيه إلى أهل الخبرة. يشترط في النار أن يقتل مثلها، فإن كان مثلها لا يقتل، نظرنا في المدة التي حبس فيها الشخص حتى قتلته النار، وأيضا نظرنا في الشخص نفسه، قد يكون طفلا رضيعا، ألقى طفلا رضيعا، طفلا صغيرا في نار صغيرة، الغالب في مثلها أن يقتل مثل هذا الطفل، فحينئذ لا نشترط أن تكون النار كبيرة على كل حال، إنما نشترط أن تكون النار مثلها يقتل في غالب الناس. لكن لا يمنع هذا مثل ما ذكرنا في الحائط، في صغار السن، في المرضى، في كبار السن ونحو ذلك، ممن تكون لهم ظروف. كذلك أيضا النار في الصيف والشتاء تختلف، فنار الشتاء أضعف من نار الصيف، والقتل بنار الصيف ليس كالقتل بنار الشتاء. إن يقيه في نار، إذا ألقاه في النار يشترط أن تكون نار قاتلة يقتل مثلها غالبا، وأن لا يمكن الشخص الفرار أو الاستغاثة أو الخروج من النار أو المدافعة، فإذا أمكنه أن يدفع عن نفسه أو يستغيث ولم يفعل شيئا من ذلك، إذا أمكنه الدفع ولم يدفع، ف فهذا لا يحكم فيه بالقصاص والقود عند جمهور العلماء رحمهم الله. ومن أهل العلم من فصل تفصيلا دقيقا قال إن النار إذا كان مثلها إذا كان الشخص يمكنه أن يستغيث أو يتعاطى سببا ننظر في الشخص نفسه، فإن كان مثله فيه دهشة وفيه ضعف، يعني ما يحسن التصرف في الأمور بحيث بوغت بالنار فأشكلت عليه الأمور ولم يستطع أن يتعاطى أسباب النجاة بسبب الدهش والمفاجأة، قال في هذه الحالة يكون قتل عمدي، لأن وجود القدرة على الفرار القدرة على تعاطى الأسباب زال تأثيره بنوعية الشخص، لأن الشخص فيه نوع من الضعف مثل ما يكون في بعض الناس في غفلة وبعض الناس فيهم ذعر شديد، يعني بحيث أنه إذا فوجئ بالشيء ما يحسن التصرف فتفلته الصدغة عن أن يحسن النظر في الخروج والهرب. فبعضهم يفصل بهذا التفصيل، لكن الذي جعل العلماء يجعلون القاعدة للغالب أن من استطاع أن ينجو من النار ولم ينجو فإنه يتحمل مسؤولية نفسه بغض النظر عن التفصيل الذي ذكروه. الشرط الثالث أن يحصل الزهوق للاحتراق بالنار أو ما هو مستتبع مثل دخان النار نفسها من كتام نسمه في النار التي وضعه فيها، فإذا حصل الزهوق بحرق النار بأن كانت النار تشويه وقوة الشوي أجهز عليه وقتله، أو كانت النار فيها الدخان كتمه وإن كانت الأعضاء التي احترقت ليست بتلك التي يعني يزهق مثلها، لكن المدة مدة، أو كان الشخص به مرض في نسمه فلما أدخل النار الكتم وكان الذي صلي وحرق من جسده ليس بمقتل، فالمهم أن الزهوق حصل بالحبس في النار والإلقاء في النار. فإذا كان القتل على هذا الوجه فهو قتل عمد موجب للقصاص. الشرط الرابع أن يموت بعد أن يموت في النار أو يموت بعد خروجه منها مباشرة بحيث ينسب لها، فإن عاش وأمكن بقاؤه بحيث ينسب لسبب آخر في علاجه ونحوه فليس بعمد في مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. الإلقاء في النار في يعني يستوي فيه أن يكون بالطريقة القديمة أو ما يوجد في زماننا والعياذ بالله، من مثل الإلقاء في النار الإلقاء في الأفران، الإلقاء في نار مشتعلة، الحبس في الشقق والغرف إذا اشتعلت فيها النار، مثل ما يقع في الجرائم يسكب البنزين أو الحارق على الشقة وفيها إنسان نائم أو إنسان محبوس في غرفة ثم تشعل النار، كل هذه الصور يعني ما يشترط أن يلقيه مثل ما قال إلقاء في نار، هذا فقط تأصيل تبني عليه غيره. افرض أنه ما ألقى، الشخص موجود في داخل الشقة وجاء وأشعل عليه شقته وهو نائم، أو قفل عليه أبواب الشقة ولم يمكنه من الهرب وأشعلها عليه، كل هذه الصور تعتبر من القتل بالنار والتحريق بالنار، وهذا من أشد ما يكون تعذيبا. لكن الإشكال فقط هل إذا أحرق بالنار يكون القصاص بحرقه بالنار، وإذا حرق بالنار هل ينظر إلى نفس درجة النار أو تكون أضعف أو تكون أعلى؟ هذا في تفصيل عند العلماء سيأتي في مسألة استيفاء القصاص في القصاص بالمماثلة، يعني هل إذا قتل بالنار يقتل بالنار أو لا، وظاهر النصوص أنه يعاقب بمثل ما عاقب به، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة. نعم. أو ماء يغرقه أو يلقيه في ماء يغرقه، أن يلقي المقتول في ماء يغرق مثله غالبا، سواء كان بحرا أو نهرا أو سيلا أو بركة أو مسبح، أو ما يوجد في زماننا الباني هذا الموجود ألقاه في أدخله فوطأ رأسه إلى الماء وغالبه حتى لا يرفع رأسه حتى مات. فلا يشترط الإلقاء مثل ما ذكرنا، إنما المهم أن يحصل زهوق الروح وخروجها بالتغريق. فالشرط الأول أن لا يمكنه الفرار والنجاة. الشرط الثاني أن تكون المدة التي حبسه فيها في الماء كافية لزهوق النفس وخروج الروح. الشرط الثالث أن يحصل الموت بالتغريق، بحيث أنه لو أنه خرج فإنه ينظر، طبعا في بعض الأحيان يخرج وقد امتلأت أحشاؤه بالماء ثم يستنفذ ويهلك، هذا طبعا عند بعض العلماء مثل ما ذكرنا ينسب لأقرب حادث. لكن من أهل العلم من قال أنه إذا خرج علمنا أنه لم يقتل بالغرق، لأن تعرفون مسألة الغرق راجعة إلى النسم مثل الخنق. والصحيح حتى في مسألة الخنق سيأتينا إن شاء الله أنه لو بقي بعد الخنق مدة مدنفا فيها ومريضا بفعل ما فعل به واستتبعت يعني الأمراض أو الأثر، استتبع أثر الجناية حتى أجهز على الروح، فقتل عمد. وهذا القول هو الصحيح في المسألة، أنه حتى ولو خرج وأخرج من البحر أو أخرج من النهر أو أخرج من البركة التي غرق فيها واستنزفه الإعياء والجهل حتى مات بفعل هذا التغريق، فإنه يحكم بأنه قتل عمد ويوجب القصاص. يشترط أن لا يتمكن من الفرار مثل ما ذكرنا والدفع. ثم فصل العلماء إذا كان يمكنه السباحة، إذا كان ألقاه في ماء وأمكنه أن يسبح نظر، فإن كان الماء الذي ألقاه فيه يعي السباح، مثلا لما يلقي في بحر إلى متى يسبح؟ أنه سيهلك، لا شك أنه سيهلك. أبو قلابة رحمه الله التابعي الجليل طلب للقضاء فامتنعوا من ورعه، هذه من مواقف، فقيل له أنت العالم والإمام وتمتنع من القضاء، عندك العلم بالسنة وعندك الفقه، فقال رأيتم سباحا ألقي في بحر اللجي إلى متى؟ يعني سيهلك، سيسبح ثم آخر ما يكون تعيه السباحة فيهلك. فلا شك أن الإلقاء في البحر والمكان الواسع الكبير أو الإلقاء في السيل القوي في حال تضعف فيه المغالبة والسباحة، فإنه يضعف فيها تأثير السباحة ولا يؤثر في الحكم كون الشخص قادر على السباحة. ولو كان سباحا ومنعه من السباحة مثل أن يلقي مكتوف مكتفا، فإذا ألقاه مكتفا في بحر أو نهر أو ألقاه العياذ بالله في بركة وهي فاضية ليس فيها ماء ثم سلط الماء عليها، فإنه ولو كان سباحا كونه مكتوفا فإنه سيغرق لا محالة. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، ما يمكن هذا. إذا كتف الشخص وربط ذهبت قوته وصار وجود وصف السباحة فيه وعدمه على حد سواء، لا يؤثر في الحكم. فإذا إذا غرقه سواء ألقاه مثل ما ذكر المصنف ألقاه مربوطا أو ألقاه مطلقا في مكان لا يستطيع فيه أن ينجو، أو ألقاه في بركة ثم فتح الماء عليه، أو وضعه في موضع وسلط الماء عليه، هذا كله من التغريق ويوجب القصاص والقود، يعني القتل به والعياذ بالله يعتبر من قتل العمد. في حكم التغريق طبعا ما يجري مثلا في الجرائم، لو أنه اعتدى على سفينة فثقبها أو ضربها بآلة أو طلق ناري حتى غرقت في بحر أو في نهر، هذا قتل عمد. يعني ما يشترط أنه يلقيه، يعني في زماننا الآن، لأنه لا بد أن نربط الفقه بالقديم، يعني الموجود في زماننا الآن قد تجد يعني يقل أنه يربطه ويجعله، لكن تجد مثلا صورة أن يكون في مركب فيضربه مثلا بسلاح أو يغرق المركب أو يصدم مركبه حتى ينقلب، في هذه الحالة يكون كالإلقاء، لأن المهم أن يزهق الروح بفعل مؤثر في هذا الإزهاق بحيث تكون السببية موجبة للحكم بالعمدية كما ذكرنا. فإذا لا يشترط أن يلقيه كما ذكرنا، والعبرة كل العبرة بحصول الزهوق عن طريق التغريق، سواء باشره كما لو جاء به فوضعه في حوض ثم طأطأ رأسه حتى خرجت روحه، أو ألقاه مكتوفا، أو ألقاه في مكان مثل ما ذكرنا واسعا لا يمكنه أن يسبح فيه، وهكذا كلها تعتبر من صور العمدية الموجبة للقصاص والقواد. طبعا يشترط أن يكون الزهوق مثل ما ذكرنا بالتغريق كالحال في قتل بالنار. نعم. ولا يمكنه التخلص منهما، هذا الشرط. قال المصنف رحمه ولا يمكنه، الضمير عائد إلى المقتول، ولا يمكنه أي ليس في إمكانه وقدرته التخلص. قوله لا يمكنه التخلص يستوي أن يكون التخلص بنفسه أو بمعين بعد الله عز وجل يستغيث به. فإذا أمكنه أن يصرخ أو أمكنه أن يتصل أو يستغيث بأحد بعد الله عز وجل ولم يفعل ذلك تحمل مسؤولية نفسه. نعم. أو يخنقه، أو يخنقه، الخنق حبس النفس، والخنق يأتي على صورتين، الصورة الأولى الخنق المباشر، والصورة الثانية الخنق بآلة. والخنق بالآلة يشمل الخنق بالحبل، الخنق بالسلك، بالنايلو مثل الليات ونحوها، فهذا كله يعتبر من صور القتل العمدي. إذا خنقه ومنع النفس عنه بآلة أو بدون آلة، نبدأ بالآلة. يشترط في الآلة التي يخنقه بها أن تكون مانعة للنساء مثل الحبل القوي، فلو ربط على عنقه حبلا قويا وشده، سواء شده بنفسه أو شده إلى عالم مثل ما ذكر العلماء مثل ما يحصل في الشنق والعياذ بالله، فإذا ربطه في شيء ثم شده وتله إلى عل حتى حبس نفسه فمات فقتل عمد موجب للقصاص. يشترط طبعا أن يكون حبل مما قلنا قويا، وهكذا لو أنه ربطه بلي يمنع خروج النسب، وهكذا لو كان بآلة مثل الوسادة وضعها على أنفه وفمه وكان نائم الشخص فدخل عليه ووضع الوسادة عليه فمنع نسمه حتى مات، هذا قتل عمد. وهذا حدث في قصة أم ورقة الشهيدة رضي الله عنها وأرضاها، وهي صحابية جليلة كانت من النساء التي جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته، فجاءت تسأله أن تكون معه في الغزو حتى تنال الشهادة، فقال لها ستأتيك الشهادة وفي رواية أنت شهيدة. فمكثت رضي الله عنها وأرضاها إلى زمان عثمان، وكان عندها عبدان فتركها حتى إذا نامت أخذ القطيفة وجلس عليها حتى فارقت الحياة، فكان يقال لها شهيدة وهي حية، فتحققت فيها معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفيت رضي الله عنها شهيدة، ولكن نوع من أنواع الشهادة. هذا الخنق، الخنق بالمخدات الوسائد الآلات الكاتمة في زماننا يستوي أن يكون الخنق بالمواد المؤثرة مثل رش الأشياء التي تمنع النسم وتقتل السامة، أو وضع الآلات المخدرة بكمية قاتلة على المنديل ونحوه وكم الشخص به، كل هذا من صور الخنق. فالخنق بالآلة إذا كان باللي أو كان بالحبل يشترط أن تكون قاتلة، وهكذا لو أخذ المنديل فهو قاتل إذا حبس النسم، فإذا خنقه ومنع النسم منه يشترط ألا يستطيع أن يدفع عن نفسه كما ذكرنا فيما تقدم في السببية، فإذا أمكنه الدفع والمنع عن نفسه ولم يدفع فلا قصاص. وأما كذلك أيضا يشترط أن يكون الزهوق بالخنق، فلو أنه خنقه ومات بعد الخنق بوقت نظرنا، فإن كان قد استنفذت مقاتله وأصبح يعني نبضه ضعيفا جدا حتى مات علمنا أنه مات بفعل الخنق، وحينئذ يجب القصاص. فإذا لابد من تحقق هذه الشروط، تأثير الآلة الخانقة، أن لا يستطيع الدفع، أن يحصل الموت بالخنق لا بسبب آخر. الخنق بالسلك في بعض التفصيل من جهة أن السلك في بعض الأحيان يوحي وقد يقطع الرقبة، بعض الأسلاك إذا شدت جرحت، وقد يكون الموت بسبب النزيف لا بسبب الشد. مثلا لو أنه شدا لا يحبس كل النسم بل يبقي بعض النسم، سيبقى الميت فترة طويلة لأن النسم موجود، لكن النزيف يستنفذ بدن فمات بالنزيف، فالنزيف مستتبع لحكم الخنق، وحينئذ لا نقول إن الموت لم يحصل بالخنق، لأن قلنا أنه وقع لكنه أشبه فيه أن يكون بالجرح لا بالخنق. وحينئذ فائدة هذا أنه إذا أردنا القصاص وقلنا أنه يقتص بمثل ما فعل به، إلا إذا كان غلب على الظن أنه لا يمكن أن يفعل لا بنفس الفعل بحيث أن يتعذب القاتل، هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في استيفاء القصاص. الشاهد أن الخنق من قتل السببية ويوجب القصاص. أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. أو يحبسه، يحبس المقتول مدة، ويمنعه الطعام والشراب فيموت في مدة يموت فيها غالبا. هذا طبعا صورة من صور السببية، والأفضل أن نتركها إن شاء الله للدرس القادم، يعني تحتاج إلى شيء من التفصيل، وإن شاء الله نكمل الدرس القادم. وإن شاء الله بالنسبة للدرس القادم سيكون عندي ظرف، أرجو منكم المعذرة إن شاء الله، عن درس مكة ودرس جدة ودرس الحرم. الأسبوع القادم لا يوجد، لكن إن شاء الله بعد القادم. نعم، بسم الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هل إذا كانت حياة المريض ميؤوسة وطلب من الطبيب أن يقتله، هل يجوز طلب ذلك؟ وهل يلحق الطبيب شيء من التبعية؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه مسألة خطيرة جدا، وهي التي يسمونها مسألة قتل الرحمة. ولذلك والعياذ بالله، يعني من غرائب الزمان أن الحرام في هذا الزمان لا يسمى باسمه، بل حتى كما قال الله تعالى وزين لهم الشيطان وأعمالهم، هذا من تزيين الشيطان لعصاة بني آدم عندهم قتل، يقولون له قتل الرحمة، ويسمونه بغاغ، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فهذا القتل يسمونه بقتل الرحمة، يكون المريض ميؤوسا من علاجه، يقولون لماذا يتعذب، يعطى إبرة تقضي عليه فيرتاح من عذاب المرض ومن آلام المرض، وهذا لا شك أنه اعتداء وقتل عمد. وسيأتينا إن شاء الله في مسألة القتل بالسم، فحقن المواد السامة في جسم الإنسان التي يقتل مثلها يعتبر قتل عمد، والطبيب إذا فعل ذلك فإنه يعتبر قاتلا شريكا للقاتل. لكن في عند العلماء كلام في مسألة من قال لغيره اقتلني، فإذا قال لغيره اقتلني له صورتان: الصورة الأولى أن يكرهه على قتله فيقول له إن لم تقتلني سأقتلك، ففي هذه الحالة لا قصاص ولا دية على القاتل، أنه في هذه الحالة هدده ولو الحق أن يدفع عن نفسه ولم يستبح نفسا محرمة، وسقط القصاص لوجود الإذن بالقتل، وسقطت الدية لأنه مستتبع لحكم القصاص كما سيأتينا إن شاء الله في باب الديات. وسيأتي إن شاء الله في مسألة إذا طلب من الغير أن يقتله. على كل حال هذا القتل لا يجوز. قالوا إن الشخص يتعذب بالآلام، بل توسع الأمر إلى درجة والعياذ بالله نظروا في الأشخاص المتخلفين عقليا، ووجدوا أنهم عبء على أهليهم وعبء على ذويهم، فيحقنونهم بمواد تقضي عليهم، وهذا لا شك أنه من الاعتداء لحدود الله عز وجل. والإنسان وصفه الله عز وجل قال إنه كان ظلوما جهولا، ظلوم وجهول. الطب، وهذه قاعدة يضعها طالب العلم بل يضعها كل مسلم نصب عينيه، الطب له جانبان إن خرج عنهما فليس بطب ولا تأذن له الشريعة أبدا. الجانب الأول علاج الأسقام ومداوات الجروح ونحو ذلك، وهو إصلاح الفاسد في الجسد. والجانب الثاني بذل الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين الوقوع في المرض والسقم، وهو الذي يسمى بالطب الوقائي. الأول يسمى الطب العلاجي، والثاني يسمى الطب الوقائي. إن فعل الطبيب أي فعل في الآدمي خارج عن العلاج خارج عن الوقاية فهذا ليس بطب، خرج عن رسالة الطب وخرج عن الإذن الشرعي بالطب. لما يأتي ويقول والله هذا مريض يتألم ويحصل له ويحصل له، نقول له أنت طبيب تداوي، إن أمكنك أن تداوي بذلت ما في وسعك، إذا لم يمكنك أن تداوي فلا تدخلن بين المخلوق والخالق، هذا ليس إليك، ولست أنت الذي ترحم، وليس بيدك الرحمة، إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء، ولست أنت الذي تعلق أتعلمون الله بدينكم، لست أنت الذي تعلم الله من هو الذي يرحم الذي لا يرحم، ترحم بشيء تملكه وشيء لا تملك ليس من صنعك. وقد تكون هناك درجات في الجنة من درجات العلا جعلها الله لولي من أوليائه بعذابه في المرض والسقم، وقد يجعل الله عز وجل في قرارة قلبه من اليقين ما يتلذذ به بهذا السقم والمرض. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم وبعض السلف لما طعن في الطاعون كان يقول اطعني فوعزتك وجلالك إني لا أتلذذ بما يصيبني منك. منزلة الرضا عن الله عز وجل، لست أنت الذي تدخل بين المخلوق والخالق، هذه أشياء لا دخل الإنسان فيها وليست من رسالة الطبيب. حدود الطبيب محصورة، والله عز وجل بعزته وجلاله وقدرته وعظمته وكماله جعل كل شيء لغيره محدودا قاصرا، فمهما بلغ من القوة ومهما بلغ من الاستدراج من الله عز وجل أن يعطى العظمة والعلم في الأشياء يقف عند حد معين ليقف ذليلا أمام الله جل جلاله، أمام عزة الله، مهانا أمام كرامة الله، ليقف مكتوف اليدين أمام الله الذي علمه وعندها يعلم علم اليقين أنه لا حول له ولا قوة. ولذلك تجد الطب تقدم الطب تقدم الطب، فليتقدم سيصل إلى درجة لم يستطيع أن يتقدم عندها، لأن الله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فيكشف الأسقام ويكشف الأمراض. طيب كشفها، داوي، عالج، أزل هذا السقم. قالوا داوينا كذا وداوينا كذا وعالجنا كذا وتوصلنا إلى علاج كذا وكذا، سيصل إلى شيء ويقول والله هذا ما نستطيع، هذا لا علاج له عندنا. لكي يعلم كل أحد أن الله سبحانه وتعالى وحده الذي كما قال صلى الله عليه وسلم واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. فهنا تظهر عظمة الله عز وجل، فيعيش المريض يئن ويتألم في المستشفى والأطباء واقفون حتى يدخل كل شخص إلى المستشفى فيعلم أن الطبيب لن يستطيع أن يملك له مثقال خردلة من دون الله عز وجل ولا أقل من ذلك من دون الله عز وجل. فهذا كله فيه أسرار وحكم، ولكن الذين كفروا لا يعقلون، وهذه أشياء ما يعرفها المسلمون. ما كان المسلمون كل ما مرض مريض جو حقنا وحقنا وقضوا عليه؟ هل كانوا يفعلون هذا؟ أبدا ما كان، ولا كان المسلمون يعرفون هذا، ولكن بحكم الاتصال بالكفار وسهولة المعرفة كما يقولون وسهولة أصبح شيئا مألوفا، وإلا المسلمين أبدا ما يعرفون هذا. يعرفون الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره، ويعيش المريض، يأتي شخص ويقول لك هذا المريض جالس عند أهله سنة سنتين عذبهم، وما يدريك أن هذه السنة والسنتين كم أصلحت من قلب كان فاسدا، وكم قومت من شخص كان معوجا، وكم سددت من شخص كان تائها بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. نعم يعيش مريض في البيت ويئن ويتألم، فإذا الشاب السوي القوي يتذكر أنه إذا شاب وهرم سيؤول إلى هذا المآل فيخاف من معصية الله عز وجل. حكم وأسرار كثير من الناس لا يعقلها ولا يعلمها، هذا الشيء لا يتدخل فيه الإنسان. هناك حدود للطب ومواقف، إذا كان يرى مفسدة يريد أن يزيلها مفسدة الألم، فهناك حكم ومصالح لا يعلمها إلا الله عز وجل. والله أرحم بخلقه من خلقه بأنفسهم. قال صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. المقصود أن هناك حدود ينبغي الوقوف عندها، وإذا خرج الطب عن هذه الأمانة والمسؤولية مداواة الأجساد ووضع الأسباب الحلولة بين الأسقام بين الأجساد والأسقام بقدرة الله عز وجل، فإنه ليس بطب وإنما هو العبث. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يزن الطب بهذا الميزان. قال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. وقال في الحديث الآخر علمه من علمه وجهله من جهله. فنحن نقول لا يجوز هذا الأمر، وهو حقن المريض ولو كان مرضه ميؤوسا منه، ولو كان قد استنفذت مقاتله، يسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للطبيب ولا يجوز لأولياء المريض ولا للمريض أن يأذن بهذا الأمر الذي لا يحله الله ورسوله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا أرسل رجل ولدا صغيرا يشتري شيئا وفي الطريق نهشته حية فمات، فماذا يترتب على هذا الرجل من الأحكام؟ هذا في تفصيل. إذا كان الموضع الذي أرسله إليه فيه حياة وفيه هوام، فلا شك أنه غرر به وتكون سببية قوية مفضية للهلاك. وأما إذا كان الموضع لا توجد فيه الحياة فهذا صادف قدرا وسببية ضعيفة، والمباشرة هي القاتلة. ومن أهل العلم من قوى السببية، وبناء على ذلك إن قال تعمدت في الصورة الأولى حينما كان الموضع فيه حياة. عند العلماء تفصيل في مسألة الحية، إذا أرسل شخصا في موضع فيه حية أو سبع قاتل، الحية يشترط أن تكون سامة، والعقرب أن يكون مثلها سام قاتل يقتل سمها. فإذا أرسله إلى هذا الموضع ينظر في الموضع، إذا كان الموضع يمكنه فيه الفرار فهذا لا قصص فيه ولا قود في مذهب طائفة كما يختاروا أئمة الشافعية، ولكن من بعض العلماء كما هم موجود في مذهب الحنابلة يفصلون أنه في بعض الأحيان إذا كان مثل الصبي هذا يندهش ما يحسن النظر لنفسه. فمسألة التفصيل في مسألة الحية بين أن يكون موضع يمكن فيه هذا، يقولون أن الحية تفر من الآدمي بعض العلماء قال أن القتل بها ليس بقتل عمد، وهي مسألة لو جمع بينه وبين حية في مكان، فقالوا لو قتلت ليس بقتل عمد، لأن الحية تفر من الآدم، تفر من الآدم منه، وإذا رآها فر منها، وإذا فر منها تشجعت. السبع يقولون أن السبع والعادي يتشجع حينما يرى الشخص يفر، ولذلك إذا ثبت ووقف، يعني طبعا في بعض الأحيان إذا الفرار طيب ويساعد لا إشكال، لكن المشكلة أنه في بعض الأحيان يكون عاجزا، يعني فرار تكون الأرض أرض مثلا طين، أرض وحل، فالفرار لا يفيد، فالأفضل أن يقف، هو يعني سيقع سيقع، فالأفضل أن يكون مقبلا غير مدبر. على كل حال في هذه المسألة إذا كان غرر بالطفل فهذا قتل تغرير، وقتل التغرير إذا قال قصدت قتله هذا شيء، إذا قال ما علمت أنه يعني يقتل يكون نوع إهمال. بعض العلماء يوجب فيه الدية، يكون فيه الدية لأنه عرض للقتل بسببية قوية التأثير في زهوق الروح، والله تعالى أعلم. نعم. كما باركت. بسم الله. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل كان واقفا بسيارته في أحد الشوارع فسقط رجل على سيارته فمات، هل يكون صاحب السيارة سببا في القتل وتكون عليه الدية؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، طبعا هذه المسائل أصلا مردها إلى القضاء، يعني المسائل هذه مردها إلى القضاء، لكن طالب العلم ينبغي أن يعلم حكم هذه المسائل. إذا سقط شخص من مكان عال على سيارة شخص فإنه يجب الضمان على صاحب السيارة، والسبب في هذا أن الارتطام وقع على السيارة، ومن دقة الشريعة أن أي شيء تملكه لك غنمه وعليك غرمه، هذا الشيء لو أصبح قيمته مليون يصبح ربحه لك، ولو تسبب في ضرر أحد فأنت المسؤول عنه. ولذلك كيف تكيف المسألة؟ أن السيارة قدر الله لو أنها مثلا حركت عن موضعها لكان القاتل ارتطام على الأرض، واحتمال أنه يرتطم على الأرض ولا يموت، ولكن ارتطم بسيارتك فجميع ما يحصل للسيارة ويكون من السيارة غنما وغرما أنت المتحمل له، كما أنك تأخذ غنمها فعليك غرمها. ولذلك المعمول به والذي عليه العمل عند مشايخنا وينقل هذا عن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه أنه يعتبر قتل خطأ ويجب عليه ضمانه، يعني تجب الدية على صاحب السيارة. لكن في تفصيل في مسألة هل إذا دفعه الشخص، هذه فيها تفصيل قد نتعرض له إن شاء الله في مسألة الاشتراك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان إذا أذن المؤذن ولم يصلي الوتر هل يجوز له أن يصليها بعد فراغ المؤذن من الأذان في صلاة الفجر؟ الوتر ينتهي وقته بأذان الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله مدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء والفجر. فهذه النصوص تدل على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحده. فإذا أذن المؤذن فجمهور العلماء على أنه قد انتهى الوتر ولا قضاء بين الأذان والإقامة، ويكون القضاء بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد الرمح إلى زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته حزبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما قرأه من ساعته، والله تعالى أعلم. لكن لو أنك ركعت ورفعت رأسك من الركوع ثم أذن المؤذن فقد تم لك الوتر، فتستمر في الدعاء ولا بأس أن تدعو بين الأذان والإقامة وهو وقت إجابة، ولا بأس لو طولت في الدعاء لا بأس. أما بالنسبة إذا أذن المؤذن قبل أن تركع وقبل أن تكبر تكبيرة الركوع تنتهي منها فقد انتهى وقت الوتر، فتقلبها شفعا وتتمها شفعا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شخص مبتلى بالوسوسة ولا أنام الليل أفكر في الموت، وأصبحت حياتي كلها هم، وأصبحت أنظر للحياة نظرة يائس منها، علما يا فضيلة الشيخ أن هذا الداء لم يكن في إلا أنه أصابني منذ شهرين، وقد بلغ بي البلاء ما لا أستطيع وصفه، وأرغب في توجيه منكم على كلماتكم تكون لي بلسما، وأرجو منكم الدعاء لي، وجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج همك، أن يكشف غمك، وأن يشفيك، وأن يعافيك، وأن يعافي كل مسلم. أخي في الله، الشكوى إلى الله الذي هو منتهى كل شكوى وسامع كل نجوى وكاشف كل ضر وبلوى، سبحانه لا إله إلا هو. وهذا البلاء قد يكون بسبب ذنب، فتفقد نفسك في حقوق الوالدين والرحم وحقوق المسلمين، خاصة العلماء والصالحين والدعاة، فقد يكون آذى أحدا منهم، لأن الإنسان قد يبتلى بالبلايا العظيمة بسبب الذنوب، فيحذر من هذا. لذلك يحذر طالب العلم من التعرض لأولياء الله. كذلك أيضا قد يجعل الله لك هذا البلاء بحكمة يريد الله عز وجل أن يرفع بها درجتك ويعظم بها أجرك، فأحسن الظن بالله عز وجل. أما العلاج فأول شيء كثرة الدعاء، وإذا جئت تدعو الله عز وجل يكون عندك شعور في قلبك بعظمة الله سبحانه وتعالى، خاصة في رحمته، وأنه أرحم بك من والديك. ثم تأمل لو أن والدك ووالدتك اللذان هما أرحم الناس بك، لو نظر إلى حالك وبيدهما بعد الله شفاءك لتقدم بشفائك، وما بالك بالله عز وجل الذي هو أرحم بك من والديك. إذا شعرت هذا الشعور اطمأنيت بالله وارتاح قلبك، لأنه ليس عند الله إلا كل خير. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب، وهو سبحانه غاية في الكرم والإحسان والبر. فتقوي صلتك بالله عز وجل، لأن الشعور النفسي في الوساوس مهم جدا، وهو الذي يضعف سلطان الشيطان على القلب. ولذلك كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم إذا اشتكى إليه الموسوس والمهموم يوصيه بكثرة التفكر في عظمة الله، لأن ذكر الله عز وجل يضعف سلطان الشيطان على القلب. فإذا تفكر في عظمة الله وملكوت الله عز وجل ذكر الله، فالله يذكر من ذكره، وحينئذ يضعف سلطان الشيطان على القلب، لأنه لا يمكن أن يتسلط على قلب معمور بتوحيد الله والإيمان بالله. فأوصيك أن تأخذ هذا الشعور رحمة الله عز وجل بعباده، ولا تظن بربك إلا كل خير، واسأل الله المسألتين، تقول: اللهم إن كان لي الخير في هذا البلاء أن يبقى فيه، والخير أن أصبر، فأفرغ علي صبرا يرضيك عني. إذا بلغت هذا المبلغ نعمت عينك وقرت عينك، وجعل الله العاقبة لك والأمور بعواقبها. فلو عاش الإنسان في هذه الدنيا وقد فرشت له الأرض ذهبا، وأصبحت الدنيا عن يمينه وشماله ومن أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته، فلا خير فيها إن لم تحسن العاقبة. فهذا فرعون الطاغية كان بنعمة ورغد من العيش لا يعلمه إلا الله، كما قال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كم يعني شيء للتعظيم والتكثير. فإذا كانوا بهذه الحالة كان غايتها أن أخذه الله أخذا عزيز مقتدر، وأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وأخذه الله أخذا وبيلا، فماذا نفعه؟ فإذا ضيق الدنيا وسعتها لا عبرة به ما لم تحسن العاقبة. وكم من شخص يعيش في هم وغم وكرب لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. إن سلم من العناء في نفسه، جاءته بنته تشتكي، وجاءته زوجته تشتكي، وجاءته أخته تشتكي، وجاءه أخوه يشتكي، وجاءته الدنيا من كل حدب وصوب، لا يسلم من هم حتى يقع فيما هو أكبر منه أو أعظم منه أو أشد منه أو أبلى منه. ولكن ما هي العاقبة؟ إذا كانت هذه الهموم تجر العبد إلى ربه جرا، وتستوجب الرحمات وسحائب المغفرات، وتكفر الذنوب والخطيئات، فيا له من مقام ينعم به عيشه ويرغد به حاله. قال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر يا رسول الله. العاقبة، لا تفكر فيما فيك، فكر في العاقبة، وفكر أن لك ربا، وأنه هو الذي ابتلى، وأنه هو الذي أنزل الداء ومنه الشفاء والدواء، سبحانه لا إله إلا هو. فاستسلم. وما من عبد ينزل به البلاء فيسلم لله ويستسلم لله إلا تأذن الله له بالفرج. ولذلك قال الله عز وجل: فلما أسلما استسلم لله وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فجاء الفرج من الله عز وجل، وهي لحظة قتل وموت وفراق لهذه الدنيا، ومع ذلك قتل من يحبه ويهواه بفلذة كبده. فلما أسلم، قال العلماء، وهنا جاء الفرج من الله، لأن إبراهيم استسلم لله استسلاما كاملا، ولذلك مدحه الله في الموحدين المخلصين الموقنين، وجعل له لسان صدق في الآخرين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين، بالإخلاص واليقين والشعور بالرضا عن الله عز وجل، العبرة بالعواقب. فالإنسان إذا شعر بالعاقبة، ولذلك لما قال: إن شئت صبرت ولك الجنة. فلما كانت عاقبة حكيمة نظرت للعاقبة، قالت: أصبر يا رسول الله، ما فوض الأمر لله عز وجل. فالعبد، وكم من عبد يسلط الله عليه البلاء بالهم والغم والنكد، علم الله أنه لو كان في عافية لطغى وبغى، فيلطف الله به من حيث لا يشعر، ويقاد إلى الجنة بالسلاسل، بالهموم بالغموم بالنكبات بالفجائع. إن من عبادي من لو أغنيته أطغيته يطغى، لكن الله يحبه في الصالحين، ما يحبه في الطغاة المجرمين. ولذلك مما يسل العبد لما يمر عليه الشهر، لك شهران وما يدريك ما فيهما من الأجر والمثوبة عند الرحمن، شهران كتبت ثوانيها وكتبت لحظاتها ودقائقها وساعاتها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وعلمها رب لا تخفى عليه خافية، سمع فيها شكواك وبثك وحزنك، أنت تبث حزنك إليه سبحانه وتشتكي إليه، سمعك متضرعا سائلا متوجعا متفجعا قلقا، ومع ذلك لم يستجب لك الدعوة عاجلا، فكتب لك درجات أو صرف عنك مثلها من البلاء، فلا تدري كم لك في هذه الدعوات من خيرات وبركات وعواقب صالحات لا يعلمها إلا فاطر الأرض والسماوات. لو علم أهل البلاء ما لهم عند الله يوم القيامة من المثوبة، تمنوا أن حياتهم كلها بلاء. لو علم أهل البلاء ما لهم عند الله عز وجل من الأجر والمثوبة، تمنوا أنهم منذ نعومة أظفارهم وهم في البلاء، بعظيم ما يجدون عند الله عز وجل. ويكفي المبتلى قول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تمضي الليل على أخيك مثل ما مضت عليك، لكنها كتبت لك في ميزان حسناتك، وكتبت على ذلك الشقي الذي أغوي بالمال والجمال والشباب والصحة والعافية فهوى في معصية الله عز وجل، فنجوت وهلك غيرك. شهران لم يقر قرارك ولم تهنأ نفسك، ولكن ربك ليس بغافل عنك، فأبشر بكل خير وأحسن الظن بالله وارجو من الله الفرج. مما أدعوك إليه كثرة الاستغفار لأنه سبب الرحمة، كذلك أيضا عليك بكثرة قراءة القرآن لأنه شفاء لما في الصدور ودفع للوساوس والقلل والقلق. مما أدعوك إليه أن تتفكر أن الموت ليس بهم ولا غم، وإنما الهم والغم أن يكون الله غاضبا عنك فإذا كان الله غاضبا على عبده فويل له إذا لقي ربه، ويل له من ساعة موته وفراقه لدنياه. وأما إذا كان ربه راضيا عنه فما أسعدها من ساعة وما أسعدها من لحظة. قال صلى الله عليه وسلم حينما قالت فاطمة واكرب أباه، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. ولذلك قال الله عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، أذهب عنا الحزن لأنهم عاشوا حياة كلها حزن. وأهل الإيمان من حزن إلى حزن ومن هم إلى غم ومن هم إلى هم ومن غم إلى غم، حتى تطأ قدم عبد الله الصالح الجنة فينسى عندما يطأ قد تطأ قدمه كل هم مر به أبدا. وفي الحديث الصحيح أنه يؤتى بأبأس أهل الحياة في الدنيا ثم يغمس في نعيم الجنة غمسة ويقال عبدي هل مر بك بؤس قط، فيقول لا وعزتك ما مر بي بؤس ولا مر بي هم ولا مر بي غم مما رأى من نعمة الله عز وجل ومن كرامة الله سبحانه وتعالى ومن حسن عاقبة. فليبشر كل مبتلى بربه وليحسن الظن بالله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج همومنا وغمومنا وأن يسر أمورنا وأن يصلح أحوالنا وأن يفرج عن كل مسلم مهموم مغموم همه وغمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على